الشهيد اسم من أسماء الله جل وعلا، والشهيد في اللغة هو الحاضر. يقال شهدت شيئا إذا حضرته رأيته. وفي الاصطلاح في معنى اسم الله جل وعلا الشهيد، قالوا هو المطلع على جميع الأشياء، السامع لجميع الأصوات، البصير بجميع الموجودات، دقيقها وجليلها وعظيمها وحقيرها، أحاط بكل شيء علما، وهو شهيد على كل شيء سبحانه. ودل على هذا الاسم قول الله جل وعلا وإنه على ذلك لشهيد، وقول الله جل وعلا ثم الله شهيد على ما يفعلون، قال والله على كل شيء شهيد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه قال، أي عن العرصات، قال ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أمتي، في رواية أصحابي، إن قال فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن الشهيد هو المطلع على أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأصواتنا، على كل شيء. فهذا يورث عندنا أن نحسن أعمال قلوبنا قبل أعمال أبداننا، قبل أعمال أبداننا وجوارحنا، فنستقم لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فلا يرى الله جل وعلا منا شيئا يكرهه، لا يحبه، ولا يسمع منا جل وعلا شيئا يبغضه، لا يرى جل وعلا منا إلا ما يحب، ولا يسمع منا إلا ما يحب، ولا يبصر منا إلا ما يحب سبحانه جل في علاه. فهو مطلع على كل شيء.